أخذ من وقتك، اللي هي قضية دائما تمر علينا حتى في وسائل الإعلام. البعض يقول لماذا نرسل هذه الأموال إلى الخارج؟ الأولى هنا في الدولة. فكلمة تقولها يا شيخ لهؤلاء يعني، وحاجة إخواننا في الخارج أكثر من هنا. هو المبتغى الأول رضوان الله والجنة، فإذا اتفقنا على هذا فإن الصدقة كلما وافقت حاجة ألح كانت قطعا أقرب إلى الله. والله لما ذكر الصدقات قال في الزكاة الشرعية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقدم أهل العوز، أهل الفقر، قدم الفقراء والمساكين على العاملين، على الرقاب، على الغارمين، على الجهاد وفي سبيل الله. فالعطاء الأخروي يكون مبنيا دائما على العوز والفقر. ونحن نعلم أنه في آسيا، في أفريقيا، من الفقر ما الله عز وجل به عليم. وهم إذا كان أحدنا اليوم الماء عنده أيسر شيء يناله، فإن المال عندهم أعز شيء يبتغيه. وفي سقياهم، والعلم أن هذا جاءهم من ديار أهل الإسلام، يجعل من كان مسلما يثبت على الدين، ومن لم يكن مسلما يراجع نفسه في أن يعبد الله عز وجل ويعود إلى حظيرة الإسلام. فلا حرج، بل العقل يدل على أن الإنفاق في الخارج أولى، ولا يمنع ذلك من الإنفاق والسقيا في الداخل. يوجد عمالة، لو أن الإنسان في غير هذا المشروع اشترى ماء ثم قسمه عليهم، أو أطعم صائما في رمضان، كل ذلك من الخير العميم، لا تعارض بين الأمرين. لكن العوز والفقر هناك لا ريب أنه ظاهر جلي واضح.